إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا هو الباب 30 من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وأصله من العراق، من علماء العراق، وهو ممن سلمت عقيدته وصفى مشربه ودقق في هذه العبارة: سلمت عقيدته وصفى مشربه. والإنسان لا يؤخذ بمجلس أو مجلسين، ولكن الإنسان يؤخذ بما يعتقد ويدين لله عز وجل به في قواعد قعدها وضوابط ذكرها ومسائل فرعها على هذه القواعد والضوابط. فكن على تثبت ولا تكن فدما باهما غرا. وأما الشطر الثاني من المجلس فسأرجع إلى شرح ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه توكلت. باب الرد على القدرية. قال محمد بن الحسين: حسبي الله وكفى ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء والعدة والبقاء والعظمة والكبرياء. أحمده على تواتر نعمه وقديم إحسانه وقسمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلواته على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين والآخرين، ذلك محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. هذا الباب 30، وهو باب الرد على القدرية. ولا القدرية هذه فرقة من الفرق البدعية. القدرية فرقة من الفرق البدعية، وأصل اشتقاقها من القدر وهو الاسم، أو القدر وهو المصدر، ومعناه القضاء والحكم. القضاء والحكم. قال الدكتور عبد الله الدمجي محقق الكتاب، قال: وهو ما يقدره الله عز وجل، نقلا، ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. قال رحمه الله: نعم. قال: والقدرية قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء، وهم على قسمين. ذكر رحمه الله تعالى قسمين، فذكر القسم الأول وهم النفاة الذين يقولون لا قدر، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، وهم طائفتان: طائفة تنكر، يقول رحمه الله، طائفة تنكر سبق علم الله بالأشياء قبل وجودها، وهؤلاء يزعمون أن الله لا يعلم الموجودات قبل وجودها، تعالى الله عما يقولون ويعتقدون ويعتنقون علوا كبيرا. وطائفة تقر بتقديم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق، ويزعمون أن الإنسان يخلق فعله. قال: وهؤلاء هم جمهورهم، ومن أمثلتهم المعتزلة. وأما الطائفة أو القسم الثاني فهم الجبرية، هذا لا زال الكلام متصلا للمحقق. قال: وهم القائلون بأن الإنسان مجبر على أفعاله، وينفون عن العبد القدرة والمشيئة والاختيار، أي كأني بهم يقولون الإنسان العبد كأنه ريشة في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم على عقيدتهم وحشرنا في الآخرة في زمرتهم، قال: هم الذين هداهم الله إلى الحق، فهم متوسطون بين النفي والإثبات، فيخالفون النفاة بإثبات أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يكون إلا ما يريد، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما يخالفون الجبرية في إثبات أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة واختيار، ولكنها تحت مشيئة الله وقدرته واختياره سبحانه. قال: وهذا ما دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، والله أعلم. قال الأجري رحمه الله: حسبي الله وكفى ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء والعدة والبقاء، هكذا. وإلا فبقية الطبعات والعزة والبقاء، والعدة، ولعل لفظة العزة أظهر وأبين في هذا السياق بهذا المعنى. قال: أهل الحمد والثناء جل جلاله، والعزة والبقاء، والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر نعمه، أي تتابعها وتواليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقديم إحسانه. هكذا أطلق لفظة القديم على صفة الإحسان. أرجو أن تدققوا معي يا إخوانا، أقول أرجو أن تدققوا معي في العبارات، فإن الإنسان أخشى ما يخشاه أن تنقلب العبارة، والمبلغون إن لم يكونوا متثبتين يحكمون رجما بالغيب، مشكلة. ولهذا هجر من هجر من أهل العلم مجالس العلم، ها، وآثر العزلة وآثر الوحدة، لماذا؟ لأن الكلام إذا لم ينقل كما قيل أشد من رمي السهام، وكما قال قائلهم: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وهذا يقع للإنسان كثيرا، ينقل إليه كلام كثير في اليوم والليلة. يا أخي هل الكلام نقل بالنص والفص؟ واحد. ثانيا، ناقل الكلام كيف درجته في الضبط؟ أم هو من أولئك النقالين النقادين غير المتثبتين؟ الإشكال أن الإنسان الغائب قد يحكم رجما بالغيب، قال كذا، إن قال كذا هو كذا. أو أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر، تثبت. هل الكلام فآفة العلم رؤتها؟ هل الكلام قاله المتكلم كما نقل إليك؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واحد. ثانيا، هذا الكلام له أشباه ونظائر قيلت في 100 مجلس؟ اثنين. ثلاثة، تثبت من أن اللفظ بمعنى هو ما تلفظ به وقصد المعنى المضمون أو المضمن فيه؟ ثالثا، عند ذلك تحكم. لكن الإشكال، أقول الإشكال، أن بعض الناس يتعب ويتعب فيما ينقل إليه. وأنا سبق وأن أوردت لكم حديث صحيح مسلم، ذلك الرجل الذي قدم على أهله فرأى زوجته، ولا أدري، لا أستحضر الآن في الحديث هل عليها ثيابها أم ليس عليها حجابها، رأى زوجته خارج داره فاستل سيفه. شوف، استل سيفه، امرأة تخرج خارج بيتها ودارها بغير إذن زوجها، ولعلها كانت على حالة ليست هي الحالة التي يجب أن تكون المرأة عليها من الستر والحجاب، فاستل سيفه ليقتلها. فقالت: اصبر يا أبا فلان، لا تتعجل، ادخل البيت وانظر ماذا يوجد في البيت وعلى الفراش. فدخل فوجد حية تسعى، وجد ثعبانا ضخما، فاستل سيفه وقتل الثعبان، فانهد سقف بيته عليه، كان من الجان، حتى قال الراوي: لا أدري أيهما أسرع، قتله للثعبان والحية أم دخوله إلى بيته وإلى مهجعه. لاحظ الآن، طبعا فيه في مثل هذا، إذا وجد الإنسان حية تسعى في بيته يحرج عليها ثلاثا، إما بلفظة أحرج عليك إلا خرجت، أو يحرج عليها بأن تخرجي أخرجي أخرجي أخرجي، فإذا لم تخرج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أو 4: فليقتلها فإنها شيطان. لكن لا بد أن يحرج. الشاهد: المرأة ضربت مثلا لزوجها في التثبت. اصبر اصبر، ما تكلم المتكلم عن قضية مرة واحدة في عمره، تكلم مرة واحدة حتى تجعلها قضية القضايا. لكن أولا تثبت من أنه قال. واحد. ثانيا، هذا القول قاله يدور حول أي موضوع ضم إليه أشباهه ونظائره. الثالث هو الحكم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اللفظ، تبينوا المراد قبل أن تحكموا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إطلاق لفظ القديم على الله عز وجل أو على شيء من صفاته، والكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات العلية المقدسة. يقول: قديم وقديم إحسانه، قديم إحسانه. إطلاق لفظة القديم على الله عز في علاه أو على صفة من صفاته، أكثر ما يطلق هذا اللفظ المتكلمون، وقد أنكره شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، أنكره وقال هذا التوصيف وهذا الإطلاق يطلقه المتكلمون، ويأتي بمعنى المتقادم ولا يأتي بمعنى ما سبق بعدم. قال الله تبارك وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، أي المتقادم، والعرجون الجديد يسبقه عرجون قديم، وهكذا في سلسلة لا تنتهي. فلا يؤدي المعنى الذي يراد وهو أولية لله مسبوقة بالعدم، وهذا لا يؤديه إلا استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يدعو الله فيقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالقدم يستعمله اللفظ، يستعمله بكثر المتكلمون، وينبغي أن يحل محله الأول. فإن قال قائل: ابن القيم رحمه الله تعالى استعمل هذا في نونيته وهي بالألوف في الانتصار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، على ما وقفت عليه في موضعين، حيث قال رحمه الله تعالى: من ذا يكيف ذاته وصفاته جل جلاله، من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان، وهو القديم مكون الأكوان. والموضع الثاني الذي وقفت عليه قوله في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان، وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. العلماء وجهوا هذا من ابن القيم أنه ما يريد الوصف أو الصفة، ولكن يريد الإخبار، وباب الإخبار كبير، باب الإخبار كبير. تقول في سياق ذكر صفة من صفات الباري: هم يمكرون أعداء الدين والملة، والله عز وجل يمكر، والله خير الماكرين، في السياق. لكن ما تصف الله بأنه كذا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، أما على سبيل الإخبار في السياق فهذا أمر لا خلاف في مشروعيته. قال رحمه الله: وقديم إحسانه وقسمه، يعني قسمته بين عباده، قسمته جل جلاله بين عبادته، بين عباده، قسمته للعلم، قسمته للرزق، قسمته للخلق. قال: وقديم إحسانه وقسمه، وقسمه أي قسمته، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد. هذا إذا قصد حديثا يرويه الأسود، يروى عن الأسود بن سريع رضي الله عنه وله صحبة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يحب الحمد. إن قصد بهذا الكلام هذا الحديث، حديث الأسود بن سريع مرفوعا إن الله تعالى يحب الحمد، فالحديث ضعيف، رواه الطبراني وهو ضعيف لا يصح. وأما إذا كانت أدلة وشواهد كون الله عز في علاه يحب الحمد من منثور الوارد والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مثل بعض الأحاديث المشهورة، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال القارئ للفاتحة الحمد لله رب العالمين قال الله عز في علاه حمدني عبدي. فالله يحب الحمد بهذا الاعتبار، يحب الحمد بهذا الاعتبار. أو من شواهد وأدلة هذا أيضا في محبة الله للحمد، ولكن بغير حديث الأسود بن سريع الذي يروى عنه، ما رواه الترمذي أن الله عز وجل حين يأمر ملائكته بقبض روح ولد عبده بعد ذلك يقول والله عز وجل أعلم بهم قبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ قالوا نعم. قال ماذا قال عبدي؟ قال تقول الملائكة، تقول يا ربي حمدك واسترجع. لاحظ هذا، نحن دائما نستحضر عند المصيبة وحلول الكارثة والبلية شيء موجود في القرآن، لكن انتبه لهذه السنة. إيش الشيء الموجود في القرآن؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإلا الإنسان يفكر في الانتحار، يفكر في أمور شيطانية، لكن من يؤمن بالله يهدي قلبه. ومما يجدد الإيمان ويزيده في قلوب المؤمنين عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل الاسترجاع الحمد لله. هنا نبقى، انتبه، هذا قد ينبغي أن يضم لفقه الأدعية والأذكار. ما ورد من روايات، ليس المعنى فقط، المعاني المضمنة العظيمة في الأذكار والدعوات، بل مما ينبغي أن يضم إلى فقه الأدعية والأذكار الروايات المتعددة التي يتعين شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. يعني مثل هذا الحديث، ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع. خذ حمدك، إيش نقول؟ إيش قال يعني؟ الحمد لله رب العالمين، إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله وسكت، إن لله وإنا إليه راجعون. ها؟ الحمد لله على كل حال، ثلاثة أربعة، الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أنا أسكت وأنتم تتكلمون، لا سيما الإخوة القدامى والمعتقين. ها، إيش تختار من كلمة الحمدلة في الاسترجاع؟ الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنه شوف هذا مقتضى الحديث، حمدك يا ربي، هذا الذي قبضنا ولده وثمرة فؤاده، حمدك واسترجع. الاسترجاع خلاص عرفناه، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب حمدك، حمدك بأي لفظ؟ قال الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي شيخ فيصل، ها، وهو الحمد لله رب العالمين. ها شيخ ناصر ايش يقول؟ ثلاثة شيخنا الا، ها، ثلاثة الا الحمد الواحد. اي نعم، الحمد لله على كل حال ونعوذ. شوف هنا الحمد لله الذي اريد ان اصل به كما اشار الاخوة جزاهم الله خيرا، ان اصل بك اليه، هو ان ما اطلق ينبغي ان يقيد، وما عمم ينبغي ان يخص، وما كان اللفظ عام وثمة دلائل ومؤشرات في بعض الروايات مع القول بثبوتها صحيحة أو حسنة، إن تحيرنا في مثل هذا المقام نرجع إلى ما قيد. يعني هنا ما عندنا شيء. لو قلت الحمد لله إن لله، قيل توفي الابن، نسأل الله أن يبارك لكم في أعماركم وأهليكم وذراريكم وذويكم، توفي الابن، قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، ما عليك عتب. لكن هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله من قبل حديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الشيء يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى الشيء لا يسر قال الحمد لله على كل حال. طيب لفظة ونعوذ بالله من حال أهل النار لفظة فيها ضعف، ولذلك هنا الأولى إما أن تقول الحمد لله أو تقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إكسير تطمين تسكين أعظم من البنادولات وأعظم من المسكنات، لأن الإنسان قد يبلع بنادول الدنيا لكن ما في رضا بالقضاء والقدر، ما في رضا بالقضاء والقدر، ما في احتساب، ما في إنا لله وإنا إليه راجعون، قد ما يزيد إلا نفورا وعدم رضا بالقضاء والقدر. فلا تتحدثن عن ردود الفعل لهذه المصائب عند هذا الإنسان، نسأل الله الثبات في المحيا والممات. قال رحمه الله فله الحمد على كل حال، فله الحمد على كل حال. طيب عجيب، لاحظ لي الباب، باب الرد على القدرية، هنا ايش يقول؟ الحمد لله على كل حال. ايش السنة التي تعلمناها؟ ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا رأى ما لا يسر قال الحمد لله على كل حال. طيب ايش المناسبة هنا؟ ايش المناسبة؟ لماذا ساق هذا السياق؟ ما قال الحمد لله وصلاته على البشير النذير؟ قدرية ما يسر، اقول سيسرد علينا قرابة 16 بابا في القدر، هذا سآتي إن شاء الله بذكره والتنويه عليه وذكر إحصائية عددية في خاتمة الباب، وما يطول ما يطول إن شاء الله نأتي عليه الليلة بإذن الله. يقول الحمد لله على كل حال، والله قدرية ينفون القدر، إنه أن ذكرهم لا يسر الخاطر، فالحمد لله على كل حال. وكذا أهل البدع ذكرهم لا يسر الخاطر، ذكرهم لا يسر الخاطر. طيب وصلواته على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو عند التسييد لا حرج، يقال سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عند الألفاظ التعبدية، عند الألفاظ التعبدية تقيد بها عند الأذان، ها ودعاء الأذان، ما في أشهد أن سيدنا ولو كنت من المعظمين بدعوى أنك تعظم، هنا ما في، عند التشهد أشهد أن لا إله وأشهد أن سيدنا، هنا ما في، الله عند الدخول اللهم صل على محمد، ما في اللهم صل على سيدنا. طبعا بعض الناس راح يرتجف شوية وراح ينقل مثل هذا الكلام، من يوم ما يقابلوه قال أنا حضرت ليلة من الليالي، يا شيخ هذا ما يحب الرسول، يقول لا تقولوا سيدنا، يا أخي كلام كده. اللهم إن نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، ما يصلح كده، أقول ما يصلح كده، وإلا بعد نفعل مثل ذاك الزاهد لما طلعت شمس السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في معرج الوصول، تركت هوى ليلى وسعد بمنزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرته أو كسرت مغزلي، أقول حلال يقول حرام، أقول بدعة يقول سنة، أقول أهل بدعة يقول أهل سنة، أقول كلام واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، فيخرجون ويقولون والله هو ما يريد لكن يريد. طيب، قال رحمه الله: سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا، لكن الألفاظ التعبدية لا تدرجن لفظة سيدنا، لأننا متعبدون بالنص، متعبدون بالنص، لكن عند الإخبار لك أن تكرر سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك محمد رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. فأدرج الصحب الكرام ضمن الصلاة على الآل، وهذا قول ووجه، وإلا رأي ابن عباس ومن تبعه أن الآل يشمل آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني الذي يخص الصحابة بالترضي دون الصلاة والسلام يقول: لأن صيغ الصلاة والسلام على خير الأنام كلها ليس فيها سوى الصلاة على رسول الله وآله، وبعضها في بها وأزواجه، والصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه أحيانا ما في حرج لو لم يكن آله إلا قرابته. صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، صلى المصلي على الطاغي أبي. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر من سر الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله عز وجل الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. قال رحمه الله: أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر. الأصل في المذهب يطلق على الاختيارات المتعلقة بالفقهيات والمسائل الفقهية، لكنها قد تطلق واستعملها العلماء على ما يتعلق بأصول ما يعتقده الإنسان، ما يعتقده الإنسان ويذهب إليه، ما يعتقده ويعتنقه ويذهب إليه ويختاره من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: فالجواب قبل أن نخبره بمذهبنا. لاحظ هذا الفقه العظيم. الآن لأن بعض الإخوة جزاهم الله خير، هو شيء طيب وحسن، يقول: نلتزم بالنص، خلاص نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. لما تيجي تشرح، اشرح ركنا بس، لا قبله ولا بعده ولا تلخيصه ولا اختصاره. هذا ما هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمور، هناك مقدمات، ممهدات، موطئات للمعلومة حتى تتناقل وتتقبل. شوف، لاحظ الآن، يقول هذا سائل سأل عن مذهبنا في القدر. قبل أن نخبره بمذهبنا لابد من شيء منهجي وموطئ وممهد. ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير. نقرا وتنقيرا، أي بحث عن الشيء بجد واجتهاد. يقول: لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله. ونقل المحقق عن أبي المظفر السمعاني قوله، وهذا نصه كما نقله المحقق، قال رحمه الله: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة. انتبه، ترى مسائل القدر التي سيوالي، يعني إذا انقدح شيء منها في روع إنسان وهو غير متعلم ولا متفقه في العقيدة كتفقهه في المسائل الفقهية والحديثية، قد يتأرجح بين السماء والأرض وبين الحق والباطل. وهذا أنا أتذكره كما أراكم الآن في أحد إخواننا المجودين الحفاظ من الدفعة، وقد تخرجنا عام 1399. إيش ذاك العلم؟ إيش ذاك الحفظ؟ إيش سعة العلم؟ لكنه متأرجح، وكشف هذا في دخيلة نفسه، متأرجح في عقيدة القضاء والقدر إلى الأيام الأخيرة وقبيل التخرج. قال الآن سبحان الله العلي العظيم، أنا الآن خلاص تشرب قلبي واقتنعت. ولا تسأل عن علم، ولا تسأل عن حفظ وسعة اطلاع على الأشعار وعلى الشواهد من القرآن والسنة، لكنه والله سمعتها بأذني رأسي يقول متأرجح في القضاء والقدر، متأرجح. انتبه، لأن هذا مسلك شائك، وإذا لم يتحرر. ولذلك من فقه الإمام الأجري رحمه الله أنه سرد أبواب القضاء والقدر متتالية 16 بابا متوالية، سيأتي تلخيصها وذكر فوائد هذا التلخيص. قال رحمه الله الكلام لابن السمعاني، يقول: فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه جل جلاله من الحكمة، فلم يعلمه، اضبط معي في الحاشية عندك، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ونقل للدمجي هذا الكلام عن أبي المظفر السمعاني عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وأنا لعلني ذكرت لكم أيضا مما يؤكد أن الإنسان في باب القضاء والقدر ما هو فقط ندرس القضاء والقدر للرد على القدرية، والكتاب هذا ما تصدى به مصنفه وقد خص الباب 41 في الرد على القدرية ورتبه ترتيبا حسنا، حيث يأتي باسم أحد السلف من التابعين، يقول القاسم سعيد بن المسيب ما ورد عنه من آثار، فيرتب الآثار تحت تلكم الترجمة التي وردت عنه في ذم القدرية. ليس لهذا فحسب، بل لتثبيت إيمان المؤمن على عقيدة سوية طاهرة برية، حتى يكون في سيره إلى الله مطمئن القلب، حتى إذا قال لا إله إلا الله يطمئن قلبه بذكر الله، حتى إذا قال لا إله إلا الله يطمئن قلبه بذكر الله. وأنا أتذكر هذا عرض لنا في المرحلة الثانوية، عرض لنا مثل هذا في المرحلة الثانوية. الله عز وجل علم ما كان وما يكون وقدر كل شيء تقديرا. ها؟ طيب خلاص، يعمل الإنسان ما يشاء، يعمل الإنسان ما يشاء، حتى قيض الله عز وجل لنا أحد المشايخ من بلاد الشام درسنا الفقه والتفسير والحديث في تلك المرحلة، فقال: علم الله وتقديره لخلقه لا يتعارض مع أعمال العباد، وفق هذا العلم الإلهي الرباني ووفق التقدير. قال أنتم ما تتصورون، فعلا ما احنا متصورين. قال خذ مثال مدير المدرسة قديم في هذه المدرسة، ها يعلم صفات الطلاب طالبا طالبا، هذا من بيت كذا مجتهد أو مقصر أو كسول، يحب الدروس لا يحب الدروس، ها مهمل يهرب بعد الفسحة يتسور في أثناء الفسحة، يعرف واحدا واحدا. وهذا كان المدراء القدماء فعلا يعرفون طالبا طالبا، يعلم يعرف يقدر الماهر من غير الماهر والذكي من غير الذكي، اختبر الطلاب، والآن نحن على أبواب الاختبار، رسب المهملون ونجح المتفوقون والممتازون. الآن أنا أسرد عليكم هذا المثال الذي ذكر لنا شيخنا من سنين، فقال هل يحق يصلح أن يأتي الكسالى يقولون لولا هذا المدير ما رسبنا، لأنه يعرف أنه نحن كسالى ويعرف أننا نهرب من المدرسة، ليش ما أخذ على أيدينا، ليش ما، مع أن المدير ليل نهار ليل نهار يقول النجاح للمجتهدين، النجاح للمواظبين، الرسوب والفشل ها للمتمردين والهاربين والكسالى. علم المدير، علم المدير ليس ملزما الطلاب على الرسوب، ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا يدل على عظمة متناهية في العلم وفي الحكمة وفي السمع والبصر والقدرة، ها فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء جل جلاله. فلا يتحججن متحجج بأن ما دام قد كتبت الهداية خلاص أسمع أغاني أشرب دخان آكل حرام أنظر إلى حرام أسمع حرام كل شيء مكتوب، يا عجبا. طيب أنت أخذت إجازة وجيت المدينة؟ قال لي نعم، أسبوع إجازة فقط. طيب وبعد الأسبوع؟ قال دوام. طيب لا تروح الدوام، لأن الدوام والانتظام في العمل مقدر، أو ليس مقدرا؟ مقدر. لا تذهب إلى العمل. قال أعوذ بالله، كيف هذا؟ أطرد ها أرفد، ما في نفقة، ما في راتب. عجيب. أنت تؤمن بأن ذهابك إلى العمل وسعيك الحثيث قضاء وقدر؟ نعم أؤمن. طيب ليش ما نمت؟ ليش ما نمت؟ الهداية هداية هداية يا أخي. بنقول لك الدخان حرام، الشيشة حرام، مهلكة، انتبه، لا تجالس المدخنين. أول توبة أنك تقلع عن صحبة السوء، لأن صحبة السوء. اجتهد اجتهد. قال يا أخي كل شيء بقضاء وقدر، ادعو الله أن يهديني. سبحان الله. الهداية تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سواء بسواء. مثل الرزق، تبغى هداية، تبغى توبة، تبغى صلاح، تبغى زيادة إيمان، التمس. أما تجلس في الفسوق والعصيان وبين أهل الفسق والعصيان، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ثم تقول أين الهداية، أين الإحسان، أين التقوى، أشعر بقسوة، أشعر بيبوسة، جئت إلى المدينة طائعا، رجعت إلى بلدي أشوق ما أكون، نفسي إلى الفجور والعصيان أشد من ذي قبل. سبحان الله العلي العظيم. أردد عليك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد، وإذا وقع في تكذيب القضاء والقدر قال فيضل عن طريق الحق. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. سيمر بنا هذا الحديث من وجهين، لكن هذين الوجهين ضعيفان ولا يصح الحديث، ضعيفان ولا يصح الحديث. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضوان الله عليهم كما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوهم سبوا من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر، بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، قضاء وقدر، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. نعم. قوله رحمه الله تعالى هنا: فلولا أن هؤلاء ردوا، يعني من الصحابة والتابعين والسلف الماضين أهل العقيدة السوية السليمة السلفية النقية، فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم، نعم، بيّنوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. وهذه البدعة قديمة، والصحابة متوافرون، ولذلك سيمر بنا في الرد على القدرية أن ابن عمر أتاه رجلان يسألانه عن أقوام لا يقولون بالقدر، ينفون بالقدر، يكذبون بالقدر، فقال رضي الله عنهم: أعلمهم أنهم براء مني، أنا بريء منهم وهم براء مني، ولو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ما قبل من أحدهم، ما قبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ما قبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر. فالكلام في أهل البدع من أعظم الواجبات، انتبه، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا وحدا وقاعدة وضابطا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، قضاء، نعم، قضاء وقدر، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعة الله تعالى علم أنها بتوفيق منه له فيشكره على ذلك، وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله تعالى، ذم نفسه واستغفر الله تعالى. ومثل هذا سئله رسول الله في حجته عندما وقف على المروة، فأتاه سراق بن مالك بن جعشم فقال له: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جرت به الأقلام، فيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف، أم فيما نستقبل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به الصحف أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به الصحف. فقال سراقة: فيما العمل؟ خلاص، ما دام كل شيء بالقضاء والقدر فيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وآله، هنا نحن نشوف مطالبون، أولا مطالبون بالإيمان بالقضاء والقدر، ثانيا من الإيمان بالقضاء والقدر أن تعمل، أن تعمل. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما جاء مع بعض الصحابة تحت خربة نظر إلى الخربة فأسرع الخطى، نظر إلى الخربة فأسرع الخطى، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. وعن أحد السلف ولا يحضرني الآن، استحضرت هذه المعلومة، حين أمسك لتقطع في سرقة وأمر أمير المؤمنين أن تقطع يده، فقال: تقطعون يدي وهذا قضاء وقدر؟ تقطعون يدي وهذا قضاء وقدر؟ فقيل له: إن كان قد سرقت قضاء وقدرا فنحن نقطع يدك بالقضاء والقدر، ما خرينا، ها، بالقضاء والقدر نقطع يد ذلك السارق. طيب،

أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام والإيمان ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا إذن أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما. يضيف علماء أهل السنة والجماعة إضافتين وهما إضافتان مفهمتان فيما يعتقد الإنسان في مثل هذه العبارة، فيقولون يضل الله من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، فما أنت هديت نفسك ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، عقيدة يكررها وكررها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يضل الله من يشاء بفضله ويهدي من بعدله ويهدي من يشاء بفضله. نعم. قال رحمه الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم، جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. وقد حرم الله عز وجل على نفسه الظلم يا عبادي، وهو من أعظم الأحاديث القدسية: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله أكبر. الله. طيب نكمل هذا الباب يا أخواننا، لأن المصنف رحمه الله تعالى سلك في سرد أبواب القضاء والقدر، سرد نعم سلك مسلك اللف والنشر، أي لخص ما ينبغي أن يعتقد ويعتنق في باب القضاء والقدر، ثم بعد ذلك بسط الكلام ونثره ونشره في الأبواب التي سيأتي ذكر إحصائها وعددها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه، أحب الطاعة من عباده وأمرهم بها فجرت ممن أطاع بتوفيقه وأمر لهم بها. نعم. أحب الطاعة من عباده وأمر بها. نعم. قال: وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها، ولا أمر بها تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. وهذا ما كان يعتقده ويعتنقه الجاهليون من المشركين القدماء، إذا فعل كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الفحشاء كل قبيح. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إلى آخر الآيات. هذا الاعتقاد المنحرف في من يعترض على قضاء الله وقدره، إذا اعتقد هذا الاعتقاد ففيه شبه بأولئك المشركين الجاهليين الذين يفعلون الفاحشة ويقولون الله أمرنا بها، مثل هذا الذي يرتكب المنكر ويرتكب القتل ويرتكب الزنا وشرب الخمر ويقول كل شيء بالقضاء والقدر، كل شيء بالقضاء والقدر. ما أشبه هذا بذاك؟ نعم. قال: ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا أمر بها تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيئا لم يحط به علما قبل كونه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وبعد أن خلقهم قبل أن يعملوا، قضاء وقدر. قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فاجر، يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم. والله خلقكم وما تعملون. نعم. العبد له إرادة، جعل الله له إرادة مستقلة، وهذا من إكرام الله له، يختار، وهديناه النجدين، يختار طريق الهداية أو طريق الغواية. نعم. قال: ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه سبحانه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء. ذلك ما عملوا ما استوجبوا به من الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال: وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت؟ قيل له كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فإن قال فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا. قيل له نعم إن شاء الله والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه. يذكر المصنف رحمه الله تعالى 16 بابا في القدر بدءا من الباب 31 إلى الباب 46 بدءا من الباب 31 إلى الباب 46 وهو باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما يعني يتساءل هؤلاء المشبهون والذين اشتبه أمر القضاء والقدر عليهم كيف ولما. قال بل الإيمان به والتسليم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الأبواب ختمها بقوله فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالى فيهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلهم وموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. تم الجزء السادس وستأتي هذه الأبواب مفصلة كيف تعتقد عقيدتك ما هي عقيدتك في القضاء والقدر. 17 بابا مع هذا الباب الذي هو كمقدمة وكتمهيد للقضاء والقدر يسردها بأدلتها حتى تعرف كيف تؤخذ العقيدة. مو تؤخذ العقيدة بس متن المتون اعتقد أو لا تعتقد افعل أو لا تفعل ما في لا أدلة لا من القرآن ولا من السنة ولا من الآثار السلفية هذا ما يوصلك إلى العقيدة السوية. انتبه راجع نفسك شوف هذا النمط وهذا السنن. 17 بابا في القضاء والقدر أجمل ما تعتقد وتعتنق ثم فصل. إيش فصل؟ بذكر الأدلة من الآيات القرآنية من الأحاديث النبوية من الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين بما لو إذا انتهيت من آخر باب منها تكن مشربا مشبعا بعقيدة سوية نقية تنأى بها عن عقيدة القدرية تكون معتصما بالقرآن والسنة فيما يعتقد تعتقد في القضاء والقدر. هذا معناه عندما نقول ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها المجلس الماضي هو متى المجلس الماضي الثلاثاء الماضي سأل سائل طبعا في أسئلة الواحد لذلك بعض الإخوة يقول أنا أرى أنه ما في دروس ولا شيء لكثرة الزوار بس أجوبة على الأسئلة بس يقول أجوبة على هذا اقتراح بعض المشايخ الفضلاء ولهم وجهة نظر في هذا. سأل أحد الإخوة السائلين عن الحديث يقول كثير من الإخوة اللي يتكلموا من المشايخ في دروسهم يتكلمون عن الجهمية عن الرافضة ما يتكلمون عن بعض الفرق والأحزاب المعاصرة فلماذا يضع إشارة استفهام فلماذا لا يتكلمون عن الإخوان المسلمين. الجواب أنا قلت فيهم انتبه خلاص اقول خلاص انتبه شوي ونفتح الاذن نظف الاذن شوي. انا ذكرت واقع الاخوان ومن يتبع الاخوان فقلت ارجع فافصل ممكن الاجمال يحدث اشكال وآفة العلم الاجمال في موضع التفصيل والاطلاق في موضع التقييد والإبهام في موضع التفسير والبيان فأقول والله المستعان أقول هذا ها الكلام عن هذه الجماعة وهذا الحزب يمكن تقسيمه إلى قسمين القسم الأول واقع هذا التجمع وواقع أتباعهم، هم كما ذكرت في المجلس الماضي مجلس الثلاثاء، تجمعهم كتجمع غيرهم، فيهم الروافض، فيهم التكفيريون، فيهم الإرهابيون، فيهم من سلمت عقيدتهم فيما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وجل ما يعتقدون إلا فيما يبتدعون. هذا في إيش؟ في واقعهم، سواء كانوا من الرؤساء والكبراء أم من الأتباع. لكن فعلا يحتاج المقام إلى تفصيل. أما النحلة نفسها والجماعة نفسها وهذا الحزب نفسه، معلش أنا أعرف الآن يعني إن شاء الله في بقية غدا إن شاء الله.